هؤلاء المشركون لم ينظروا بما نظرا عقليا يهديهم إلى المسلك الصواب، بل يتبعون أهواءهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ومن أهوائهم اتباع آبائهم، بل اتبع الذين ظنوا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما للظالمين من أنصار. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من نصير. ثم قال تعالى: فأقم، خطاب للنبي ولكل من يصدق، أقم وجهك للدين حنيفا، أي للدين الحق، دين الإسلام، دين التوحيد. أقم وجهك للدين حنيفا، استقم عليه وتوجه، توجه بوجهك إلى هذا الدين وتقيمه وتستقيم عليه. اتبع أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، دين التوحيد هو دين الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة الحديث. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لها، فالتوحيد هو موجب مقتضى الفطرة. يعني من مقتضيات الفطرة أنه ليس من يخلق كمن لا يخلق، ومن مقتضيات الفطرة أن من بيده الملك وبيده القدرة والخير والنفع والضر والتقديم والتأخير هو الذي يستحق التعظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم إلى آخر الآية. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دين التوحيد ودين الفطرة هو الدين القيم، وهو إخلاص الدين لله وعبادته تعالى وحده لا شريك له، هذا هو الدين القيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ذلك دين القيمة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده الآية، أي إعادة وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، وهو أي إعادة الخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. إيش وهذا بالنسبة؟ وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. فإذا هذا هو المفهوم في عقول الناس إن الإعادة أهون. نعم. فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أو أولى وأولى. ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون ويتذكى للمؤمنون ويستبصر المهتدون، ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير، فقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو كل صفة كمال، والكمال من تلك الصفة